وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ثم قال لا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. الآية هل يقصد بمضاعفة العذاب على الزنا فقط أم كل السابق؟ المقصود الكافر الذي لا يؤمن بالله. ما الآية؟ وعباد الرحمن أيوة لا يدعون مع الله إلها آخر. ولذلك المشكلة الكبيرة من مات يدعو مع الله إلها آخر. لذلك كبار العلماء يخافون من السابقة، يخافون من أن يموت أحدهم على الكفر. لا يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب عن لعاب الكلب أو أخراهن فقط أم حتى عن لمس الكلب؟ لا أعرف عن لمسه، عن لعابه. ولذلك مالك يرى أن هذا تعبدي ليس نجسا، ليس هذا لأجل يعني عظم نجاسة الكلب، لا، يقول هذا تعبدي. ولذلك العذيرة لا يلزم فيها سبعة وهي أنجس النجاسة. ما حكم الاحتفال بعيد السنة أو الميلادي؟ لا أعرف الصحابة كانوا يعملوا هذا، لا أعرف وارد عن السلف. نعم، ما كان السلف يعملوا هذا. ولذلك ورد عن أحمد قال أنا لا، من هنأني أبادله لكن لا أقدم التهنئة لأحد في هذا، لكن من قال لي بارك الله فيك أقول له وكذلك بارك الله فيك. يقول هذا يأكل الدجاج البرازيلي لجودته، وما يأكل الطبيعي. أما الدجاج الذي يكون من الدول الإسلامية يتغذى على الهرمونات ولا يأكل، فهل سمي الله وكل، ربنا كريم. إذا كان رجل يصلي وليس أمامه سترة فكم يترك؟ يترك أمتار عديدة يبتعد عنه حتى يسوغ المرور. هل جلد الخنزير حلال؟ نعم، أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. قال هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة. قال يطهره الماء والقرض، هذا هو الأقوى. وهناك أقوال أخرى لكن هذا ما قال إلا جلد الخنزير، قال أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. أي ماء، هذا صيغة عموم، ما قال إلا الخنزير. نعم.